ثم قد يسقط ميت، ما في حراك الآن، سقط ميت، فبعض الناس جهلا والأمهات والقابلات ترميه في الزبالة، وهذا ما يجوز، ما دام أنه نفخ فيه الروح ترك في بطن أمه فهو نفس مثل ابن 70 سنة وثمانين سنة ومئة سنة، هذا يبعث يوم القيامة وتجري عليه أحكام الأحياء ثم الموت بعد هذا، فيقدر أنه كأنه حي، لأن هذا يرث ويورث إذا سقط من بطن أمه، خاصة إذا سقط وكان في حياة ثم مات. أما ما دام سقوطه قبل أن يتبين، لأن موضوع الوراثة مبنية على الاحتياط والأموال، فهو ما يورث ولا يرث إلا إذا سقط وكان في حياة. أما موضوع حقها الخاص الذي هو الصلاة عليه وتكفينه ونحو ذلك، تجرى له هذه الأحكام إذا سقط من بطن أمه بعد نفخ الروح بعد 120 يوم. يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، هذا كتابه بكتب رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد. ما يكتب شقي أو سعيد، يكتب هل هو شقي، يكتب شقي مثلا، يكتب سعيد، لأن الله جل وعلا ما عنده شك، حنا ما ندري عنه، هذا مثلا مولود ما ندري عنه، هو ينبت نباتا حسن أو يكون شقي. وحتى الرجل الصالح في حال الحياة ما ندري ما يختم له، والرجل الشقي في حال الحياة ما ندري ما يختم له، والله جل وعلا يعلم ذلك. فسحرة فرعون يقولون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، لأن موعدهم مع موسى كان ضحى، ضحى يحلفون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في المساء يتقلبون في أنهار الجنة شهداء. من يقول إن سحرة فرعون وهم يحلفون بعزة فرعون أنهم يكونون من أهل الجنة؟ ما أحد يعلم عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم أنهم سعداء وهم في أرحام أمهاتهم، وهم يتابعون فرعون ويلحقونه ويطلبون منه زيادة الأجر، يقول ما نبرز مع موسى حتى تزيدنا في الأجور، قال زيدكم وقربكم أجعلكم من الحاشية ممن حولي عليكم بموسى. فلحظات قالوا آمنا بربي موسى وهارون وسجدوا لله، فقام فرعون اللعين وقتلهم وصلبهم في جذوع النخل، فهم يتقلبون في أنهار الجنة شهداء. من يعلم هذا؟ لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم هذا أزلا ويعلمه حينما أرسل الملك إليهم في أرحام أمهاتهم فيكتبوا سعيد، مكتوب سعيد وهو من سحرة فرعون يعبد فرعون ويسجد له، لكن الله جل وعلا يعلم أنه يختم لهم بالسعادة. ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب عمله، قد يكون عمله كفر وضلال إلى آخره، حتى يبلغ 60 سنة، حتى يبلغ 80 سنة، ثم في آخرها يكون سعيد، يكتب عمله، كل عمله مكتوب من الضلال والكفر والغواية والفجور وجميع الأعمال السيئة، وفي النهاية سعيد. وقد يكون والعياذ بالله العكس، يكون عمله في ظاهره الصلاح ثم في آخر حياته ينحرف والعياذ بالله عن الصراط المستقيم، فيكتب له الشقاوة والعياذ بالله يفتتن. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله جل وعلا من عذاب القبر، من عذاب النار وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة والفتنة عند الموت. فالإنسان يسأل الله جل وعلا حسن الختام، ويستعيذ بالله جل وعلا من مضلات الفتن. وإلا كل واحد مثلا في هذه الدنيا يعيش في أهل ومال هو في فتنة، وإنما الخطر من المضلات. وأما من حيث وجود الفتنة فالمال فتنة، والزوجة فتنة، والولد فتنة، وهكذا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما حصل يعني جميعهم فتنة، لكن ما يقال إنهم عدو، بعضهم عدو. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة بعضهم والفتنة كلهم. لكن قد يفتتن المرء في شيء ما فيأخذ الدرجة العالية، لأن الفتنة الامتحان والابتلاء. يمتحن فيأخذ 100%، ويمتحن ويأخذ 0 والعياذ بالله. فالله جل وعلا يعلم الشقي من السعيد وهو قبل أن يخلق الخلق، العلم الأزلي القديم، ثم تجديده وكتابته عندما يوجد، لأنه قبل ما كان موجود، وإنما في علم الله جل وعلا. ثم إذا وجدت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخ فيه الروح، كتب له ما كان في علم الله أزلا. جدد الكتابة كما سيأتينا. فالله جل وعلا عالم بما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا أمرنا كأننا وجدنا الآن، هل العمل في شيء جرى في علم الله جل وعلا أم الأمر أنف؟ قال: بل هو كما في علم الله جل وعلا. قال: إذن ففيما العمل ما دام كل واحد معلوم عند الله جل وعلا أن هذا سعيد من أهل الجنة وهذا شقي من أهل النار، لما نعمل؟ ألا نتكل على ذاك؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل يصح أن نقول للرجل صل يقول: لا أنا في علم الله شقي، من أصلي؟ ما يدريك أنك في علم الله شقي. افعل الأسباب وقم بطاعة الله وامتثل الأمر واجتنب النهي، ولا تقول أنا شقي. أو الآخر مثلا نقول له صل يقول: لا أنا ما أصلي هالحين، 70-80 سنة ما أصلي، أنا في علم الله إن شاء الله سعيد، قبل أموت بشهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة أؤمن بالله وأكون من أهل الجنة. وما يدريك. فالرسول عليه الصلاة والسلام من لطفه ورحمته بالأمة ومحبته لهداية البشر عموما عليه الصلاة والسلام زار شاب يهودي كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قالوا: مريض. فقال: هيا بنا لزيارته. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله جل وعلا يذهب لزيارة شاب يهودي، شاب ما له مركز أو قيمة أو كذا لأجل يتألف اليهود أو نحو ذلك، شاب يهودي، فيزوره عليه الصلاة والسلام، رأى كأنه قرب أجله، فقال له قل لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خير لك. فرفع الشاب طرفه إلى أبيه وكان عند رأسه كالمستشير له، فقال أطع أبا القاسم، يعرف الأب بأن طاعة أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم سعادة للولد، والولد مروح بين عليه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد هذا بلحظات خرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا أخاكم، ما يتولونها اليهود الآن، مسلم من المسلمين. وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في آخر لحظة ظهر له ما في علم الله جل وعلا من السعادة. ما صلى ولا صام ولا عمل أي عمل على فراش الموت، لكنه ما عاين الملائكة إلى الآن، لأن التوبة والشهادة تنفع المرء قبل أن يعاين، فإذا عاين ملك الموت حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكما تقدم في سحرة فرعون يقول بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعد لحظات لما رأوا الآيات والبراهين الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، وأن ما أتيا به ما ليس من صنع البشر، وما يستطيع البشر أن يعملوا مثل هذا العمل، لأن ظاهره مثل السحر لكنه حقيقة، السحر تمويه ويموع على العيون وعلى البصر، وإلا الحقائق ما تغيرت، لكن فعل عصا موسى حقيقة، ابتلعت كل ما في الوادي من الحبال والعصي والأخشاب والأشياء الزئبق وغيرها المتحركة والتي يتراءى للناس أنها تخترش وتركض، تبتلعها عصا موسى وتأتي وتقف بجوار موسى يمسك بها هي عصا، ما زادت ولا نقصت ولا كبرت بابتلاع ما ابتلعت. فرأوا العجائب فآمنوا وسارعوا للإيمان، لأنهم رأوا شيئا ليس من صنع البشر ولا يستطيعه البشر. ولهذا من أراد الله جل وعلا له الخير من أصحاب الأعمال الدقيقة من الطب والكيمياء والهندسة والأشياء الدقيقة، إذا وفق العبد للتأمل والاعتبار والنظر بعين البصيرة سار إلى الإيمان. ولهذا كثير من عقلاء مثلا وصلحاء كلية الطب وكلية كذا وكلية كذا يكون ربما أسرع إلى الإيمان من غيرهم من الناس، لأنهم يدركون بأشياء بأعمالهم هذه، يدركون أشياء ما يدركها كثير من الناس، فيجعلهم يؤمنون بقدرة الله جل وعلا فيسارعون إلى الإيمان. إذن فعلينا الإيمان بأن طاعتنا ومعصيتنا ورزقنا وآجالنا وسائر أعمالنا معلوم لله جل وعلا أزلا، ومعلوم لله جل وعلا أبدا، أزلا في القديم وأبدا في الاستمرار بلا نهاية. فالله جل وعلا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. الأشجار التي في الشوارع هذه الورقة اللي بقدر البصمة الأصبع وأقل من هذا يعلم الله جل وعلا أزلا متى تسقط قبل أن تكون موجودة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. تأمل هذه الآية الكريمة، ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلمها أزلا ما هو عند سقوطها، ولا حبة في ظلمات الأرض، افرض حبة في الأرض السابعة ما يصل إليها الاطلاع ولا الأنظار، والحبة قد تكون ما ترى إلا بالمجهر، يعلمها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وإذا آمن العبد بهذا حق الإيمان علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، هذا مكتوب عليه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل شيء مقدر، فالمقدر يحصل في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الزمان لابد أن يقع مهما اتخذ الإنسان من المحاذير، وما قدر له السلامة منه لن يصيبه مهما تعرض له. خالد بن الوليد رضي الله عنه يتأسف حين موته يقول ما في جسمي موضع أربع أصابع إلا فيه رمية أو طعنة، ما فيه بجسم كله موضع أربع أصابع سالم من الضربات التي جاءت والطعنات التي جاءت وما مات منها، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير، يعني على فراشي متأسف يود أنه يكون بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. فخاض المعارك في الجاهلية والإسلام ما هزم رضي الله عنه، في الجاهلية ما هزم وما هزم في الإسلام رضي الله عنه إلا وينتصر بإذن الله، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله. فالله جل وعلا قدر أزلا أنه يسلم من جميع ما يتعرض له من الطعنات والضربات والسهام والسيوف ولا تضيره، ومن كثر ما مسه ما في جسمه موطن أربع أصابع إلا وفيه شيء رضي الله عنه وأرضاه، لكن الله قدر له السلامة وأن يموت على فراشه. فالشيء المقدر في علم الله لا مفر منه أبدا، فيؤمن المرء أن ما حصل عليه من خير أو شر أو عمل أو طاعة أو معصية كله مقدر عليه، وعليه أن يرضى ويفرح ويسر بالطاعة ويحزن ويساء بالمعصية، لأنه ما يجوز له أن يرضى بفعل المعصية يقول هذا شيء بقضاء الله وقدره ويرضى بهذا، يسخط على فعل نفسه ويرضى بما قضاه الله، عليه أن يبادر بالتوبة. ثم الدرجة الثانية ستأتي إن شاء الله، اللي هي درجة الكتابة. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أحاط بها علما ثم كتبها، والكتابة متأخرة، لأن الكتابة علم الله جل وعلا ما سبقه جهل، والكتابة ما كانت مكتوبة من قبل. أول ما خلق الله القلم كما سيأتينا قال له اكتب، فكان القلم قبل ما هو مخلوق وما كتب شيء الكتابة، لكن العلم موجود. فالدرجة الأولى العلم، ثم الدرجة الثانية الكتابة، بعد أن لم يكن مكتوب كتب في اللوح المحفوظ، والكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ اقرأ. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط. يعني الإيمان بالقدر درجتان، وكل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن شيئين وهما العلم والكتابة، وستأتينا الدرجة الثانية إن شاء الله، الدرس القادم في الكتابة إن شاء الله. ثم تأتي الدرجة الثانية التي تتضمن شيئين آخرين. نعم. الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا. الموصوف به أزلا وأبدا، أزلا يعني بلا بداية، وأبدا بلا نهاية. ما يقال ابتدأ علم الله جل وعلا بالخلق من مدة 1,000,000,000,000 سنة، كرر ما شئت، ما يصح، لأن علم الله جل وعلا ما سبقه جهل أبدا. نعم. وقلنا بعد قبل كذا من سنة كان إقرار منا على أن قبل هذه المدة التي نحددها مهما حددناها بآلاف السنين يكون فيه جهل، تعالى الله عن ذلك. يعني وجد هذا قبل 1,000,000,000,000 سنة، واللي قبل هذا يعني معناه يكون جهل، تعالى الله. فما يحدد بزمن أبدا، يعني بلا بداية، بلا بداية أو أزلا، معناهما واحد. نعم. كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. يعني ما يمكن أن يجي شيء يخالف ما في علم الله. علم الله أن هذا يبلغ عمره 15 سنة ومات مثلا وعمره 12 سنة، لا أبدا، ما يحدث شيء بخلاف ما علمه الله جل وعلا أزلا. ثانيا أن الله كتب ذلك، وهذا سيأتي إن شاء